والقول الصحيح يعني أن الكلب فقط هو النجس، وبعض أهل العلم قال الخنزير أيضا يغسل 7 مرات، ولكن الخنزير، ولكن هذا الحكم 7 مرات خاص بالكلب، خاص بالكلب، والمسألة ليست فقط هي النجاسة بل لحكمة أخرى.